غريب اشباه الرابرز انحرهم على لحن حزين الشيب مكين احشي البار زي اسكوبار يوم يحشي الكوك من ميديلين قولي مين طحسين شافوني قاطب قالوا صابوا الليل يبغي اشقحوا الشيب اشقح اول سنة في حرف الشين بعدين نتفاهم 66% من التفاهة غير راب اليوتيوبرز يا اخي انساه نشوفهم تافين وممكن هم يشوفونا تافين عادي كل واحد له رأيه ورأيي فيك عاها عندك عك عندي فك شفرات في العقل نباها معتد ما هو غرور زايد تسجيل حضور خالد هنا الراب في افضل حالات وتميل نحط ونشيل ومو بالقليل ضمانة لي دخيل صفر فرصة نجاة وبريك بونز and thick skin there is no cure for my sick pen writing poems with some slick gin mastering the game of ink prepare to sink a shape نفس طويل صور صين يا غبي شهيد الراب ما راح يلقى حورين الساعد رب نزاعي وعقله يطلب مورفين أم من جيبك بيف معايا كلف صاحب أمور بيد أقلع النبت الضرب من تحت لوكي كطور بيد إن قلت للثور أركض انت الثور لأنه الثور ثور يا بليد فخليه يزيد خليه كيد مع الشيب ما يفيد أدخل السين بيد على نحر الصيت وخلي المايك بيد انت جزي الكلام وتبربر على العوام زي صهيون يقول هتلر حرقنا بس عشان يبرر الإجرام مع ذي النوعيات كن حذرهم يعبدوا الزخم يبغوا الكفة تميل بالجدل يجوا ما يرجعوا بنسم الكفة معطوبة الميزان صار عمودي بتوازن الكفة حط اوزانهم اوزان اجسامهم وفوق 12 صبة اللي مشي في حاله نسيبه اللي ما لنجيبه نفس التكنيك نصيده واللي حسب نفسه عالي هبطه خبط على الارض الجود نجيده ضريبة الشهرة ناس يقولوا كيف نعيبه فلا تلوم قلمي خلي الملعون يشوف نصيبه الكلمة الناشفة للكذبة كاشفة تخليك تسأل فين ومين سكن ليفل عالي خليك تقول فوق ذا سين اش فايدة الحصون ان كان الطاعون قاتل وش فايدة الفلو ان كان العقل شاتل يو كومين سلو رابي مخدرات صوتية تسألني ليش قاطع وهامل في حكومة على الارض ارسل قرطن مع سرب حمام زاجل اقول قولي وامشي انت اللي روح شوف مين يجادل قلم يتقم سالم انشاح الباطل والطرق قافل قلم دون جدوى زي حصان دون حدوى زي ملكة جمال بندبة زي عذاب حدبة القلم جودته في جدوته الغبي اللي حسبه سطوته في نعرته من تكثر من حصان اصنع كبوته واختفي بغبرته تعرف الكلب ينباح وبيتشن وتشويه سمع وتعرف الرمة بسلاح وسنتشن وتفريط صبح تعرف الجاهل بنقد وإشاعات وتجميع شبه فاكتل سافر في مهده لرحمة تحريك قطر خلي القلم يشوف نصيبي يشوف نصيبي يشوف نصيبي يشوف نصيبي